أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق ونقول ذوقوا عذاب الحريق. ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد. الذين قالوا إن الله عهد إلينا ألا نؤمن لرسول حتى يأتينا بقربان تأكله النار. قل قد جاءكم رسل من قبلي بالبينات وبالذي قلتم فلم قتلتموهم إن كنتم صادقين. فإن كذبوك فقد كذب رسل من قبلك جاءوا بالبينات والزبر والكتاب المنير. كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة. فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. فلا سياق الله العالم ذكر بعض محال اليهود المرة في هذه السورة آيات تضمن بعض أقوال اليهود والأفعال الشنيعة، ومن ذلك ما جاء في هذه الآيات. لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء. جاء في التفسير أن أحد اليهود ما إذا الله منزل يقول الله أرضا حزنا قال إن الله يستقرضنا أموالنا، إن الله فقير ما أجراه على الله أو منه. لقد سمع الله، ولهذا تهديد الله يذكر السمع تارة ترغيبا في مقام ذكر الأعمال الصالحة، تهديد يحسبون أننا لا نسمع سرهم ونجواهم فلا. قال الله سنكتب ما قالوا سيحفظ ذلك عليهم ويجدون في كتابهم اقرأ كتابك. ومن قبائح اليهود قتلهم الأنبياء، قال الله سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق ونقول ذوقوا عذاب الحريق. ومن أقوالهم قالوا قول بعضهم الذين قالوا إن الله عهد إلينا ألا نؤمن لرسول حتى يأتينا بقربان تأكله النار. قل قد جاءكم رسول من قبل بالبينات وبالذي قلتم فلم قتلتموهم إن كنتم صادقين. في شرع من قبلنا كانت الغنائم لا تحل لهم، فإذا غنموا أموالا جمعوها فنزلت عليها نار فأحرقتها. قال عليه الصلاة والسلام في ذكر خصائص أحلت للغنائم ولم تحل لأحد قبلي ثم قال تعالى فإن كذبوك وقد كذب رسل من قبلك. وفي هذا تسلية للرسول عليه الصلاة والسلام، فإن كذبوك فقد كذب رسل من قبلك، جاءوا بالبينات والزبر، جاءوا بالبينات والزبر والكذب، كل نفس ذلك الموت، إنما تلقون أجوركم يوم القيامة، فمن زحزح عن النار والجنة فقد فاز حقا، لمن تجاوز القنطرة وجاوز الصراط زحزح عن النار ثم دخل الجنة فقد فاز الفوز العظيم. لهذا إذا ذكر الله الجنة يقول وذلك الفوز العظيم، وذلك الفوز الكبير. الله